بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة: حرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. قال في هذا البيت في سورة الأنعام: وتبدونها تخفون ما تجعلونه على غيبه حقا وينذر صندلا. الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت بيّن مذاهب القراء في قول الله جل وعلا: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فقوله تبدونها تخفون ما تجعلونه على غيبه حقا، فالمبروز لهم بحقا وهم ابن كثير، وهم ابن كثير وأبو عمرو، قرأ قول الله جل وعلا: تجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا بالياء. يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. ومعلوم أنه إذا ذكر أن قوما قرأوا بالياء فغيرهم يقرأوا بالخطاب، فإذا من تبقى من القراء غير ابن كثير وابن عمر فإنهم يقرؤون بالتاء بالخطاب، فيقرؤون تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وهذا معنى قول الناظم: وتبدونها تخفون ما تجعلونه على غيبه حقا. ثم قال: وينذر صندلا. عطف على الغيبة، فقول الله جل وعلا لينذر أم القرى قرأه المرموز له بصندلا وهو شعبة بالياء، لينذر أم القرى. وقد يقال: من أين أخذ له الغيب؟ يقال: أخذ ذلك من عطفه على ما سبق، فعطفه على الغيبة في قوله: وتبدونها تخفون ما تجعلونه على غيبه، وكذلك وينذر أيضا بالغيب لشعبة. فشعبة الراوي عن عاصم قرأ قول الله جل وعلا لينذر أم القرى، ومن تبقى من القراء يقرؤون لتنذر أم القرى بالتاء. توجيه هذه القراءة ويقول الله جل وعلا تبدونها وتخفون، فمن قرأ بالياء رده يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون، فمن قرأه بالياء رده على الغيبة في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، رده على الغيبة في قوله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله، فجاء بالغيبة لذلك يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. ومن قرأ بالتاء تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا رده على الخطاب قبله في قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فكل من قرأ بالياء رده على ما قبله، ومن قرأ بالخطاب رده أيضا على ما قبله كذلك، فهناك احتمال لهذا واحتمال لهذا. وأما قوله لتنذر أم القرى ومن حولها، فمن قرأه بالياء وهو صندلا وهو شعبة فرده على الكتاب، فأسد الفعل وهو الإنذار إلى الكتاب، كما قال تعالى لينذروا به، وقال إنما أنذرهم بالوحي. فالشاهد كذلك من قرأ بالياء رده على ما قبله كذلك على الكتاب قبله قل من أنزل الكتاب. ومن قرأ بالخطاب جعله خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم لتنذر أم القرى، تنذر أنت يا محمد بهذا أم القرى ومن حوله ومن حولها، كما قال الله جل وعلا إنما أنت منذر من يخشاها وأنذر به الذين يخافون، وهكذا. إذن قوله وينذر صندلا قراءة شعبة بالياء وقراءة غيره بخطاب. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وبينكم ارفع في صفا نفر، وبينكم ارفع في صفا نفر، قول الله جل وعلا لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، لقد تقطع بينكم وبينكم ارفع، لقد تقطع بينكم، بينكم بضم النون، لقد تقطع بينكم بضم النون لمن؟ قال في صفا نفر، حمزة والشعبة وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، فهؤلاء قرأوا قول الله جل وعلا لقد تقطع بينكم بضم النون، وهذا معنى قول الناظم وبينكم ارفع في صفا نفر. إذن من تبقى من القراء قرأ بنصب هذه النون لقد تقطع بينكم، لقد تقطع بينكم، وهذا معنى قول الناظم وبينكم ارفع في صفا نفر. توجيه هذه القراءة في قوله تعالى لقد تقطع بينكم حجة من رفع أنه جعل البين اسما غير ظرف فجعله فاعلا، لقد تقطع بينكم، فبينكم هنا فاعل، جعلها فاعلا، قطعها عن الظرفية فجعلها اسما مرفوعا فهي فاعل في هذا. وأما من نصب فجعلها نصب على الظرفية، لقد تقطع بينكم فقد نصبها على الظرفية، وكلا القراءتين قراءة سبية متواترة. وبينكم ارفع في صفا نفر، ثم قال وجاعل اقصر وفتح الكسر والرفع ثملا وعنهم بنصب الليل، وجاعل اقصر وفتح الكسر والرفع ثملا وعنهم بنصب الليل، قول الله جل وعلا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، فالق الإصباح وجعل، قال هنا وجاعل اقصر وفتح الكسر والرفع ثملا، فالق الإصباح وجعل الليل، فتح الجيم فتح العين ونصب اللام في الليل، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. هذه قراءة أهل الكوفة عاصم حمزة الكسائي، والمرمز لهم بثملا، فهؤلاء قرأوا وجعل الليل سكنا. وأما قراءة غيرهم فبالمد لأنه قال وجاعل اقصر، فغيرهم بالمد، وفتح الكسر والرفع وجاعل الليل سكنا، وجاعل الليل جاعل بالمد، جاعل ضم اللام، الليل بالكسر، وهذا معنى قوله وعنهم بنصب الليل، إذن غيرهم بكسرها بخفضها. فإذا قرأ أهل الكوفة قول الله جل وعلا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وباقي القراء قرأوا فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا. توجيه هذه القراءة، فمن قرأ وجعل الليل نصب الليل بالفعل وحملوا جعل على معنى فلق، فلق يناسبها في الفعل جعل، فمعنى فالق بمعنى فلق، وحينما قرأوا جعل الليل مناسبة للفعل فلق، فلق تناسبها جعل، لأن قلنا معنى فالق بمعنى فلق، فحملوا ذلك على هذا المعنى. وأما الذين قرأوا فالق جعلوا مناسبة لجاعل الليل, جاعل تناسبها فالق, فكل من قرأ فلا فجعل جعل ناسب ذلك فالق. قال وفالق بمعنى فلق, وفلق يناسبها جعل. ومن قرأ جاعل قال لأن القراءة فالق الإصباح تناسبها وجاعل الليل سكنا, فكل من واحد منهم له وجه في ذلك في توجيه ذلك. قال رحمه الله تعالى واكسر بمستقر القاف حقا. قول الله جل وعلا فمستقر ومستودع, واكسر بمستقر القاف حقا. فقرأ ابن كثير وابو عمرو رحمه الله جل وعلا قول الله جل وعلا فمستقر ومستودع, فمستقر كسر قاف فمستقر ومستودع. وهذا معنى قول الناظم واكسر بمستقر القاف حقا. فحقا ابن كثير وابو عمرو قرأ قول الله جل وعلا فمستقر بكسر القاف, والباقون قرأوا قول الله جل وعلا فمستقر بفتح القاف. وهذا والمسكوت عنهم تعلم قراءة من الضد, فمن قرأ بالكسر الآخرون قرأوا بفتح فمستقر ومستودع. توجيه هذه القراءة قول الله جل وعلا فمن قرأ مستقر اسم فاعل جعلاه اسم فاعل, فمستقر فجعلوه اسم فاعل. ومن قرأ فمستقر جعلوه اسم مكان, فمستقر فهو اسم مكان من استقر. قال الناظم رحمه الله تعالى خرقوا ثقلهم جلاء. خرقوا قول الله جل وعلا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا ثقلهم جلاء أمر بالتشديد في هذا الحرف للمرموز له بن جلاء وهو نافع. فنافع رحمه الله تعالى قرأ قول الله جل وعلا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وخرقوا بالتشديد, وخرقوا له بنين وبنات. وغيره من القراء قرأ بالتخفيف وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وهذا معنى قول الناظم خرقوا ثقلهم جلاء أي بالتشديد للمرموز له بن جلاء وهو نافع. وغيره قرأ بالتخفيف. فمن قرأ بالتشديد على التكثير خرقوا على التكثير, فالتجيد يفيد التضعيف يفيد التكثير, لأن المشركين ادعوا أن لله جل وعلا بنات وهم ملائكة. فالمشركون ادعوا أن لله جل وعلا بنات, والنصارى ادعت أن المسيح ابن الله, واليهود ادعت أن عزير ابن الله. فكثر في ذلك كفرهم فناسب فخرقوا بالتشديد على التكثير على كثرة مقالاتهم الكفرية فناسب التشديد التضعيف التكثير مناسبة لما صدر منهم من أقوال باطلة وفاسدة. فشدد الفعل للمطابقة على أقوال هؤلاء جميعا. ومن قرأ وخرقوا له بالتخفيف هم باقي القراء غير نافع, لأن التخفيف قال والتخفيف يفيد التكثير أيضا. وخرقوا من الكذب والاختلاق والكذب, يقال خرق بمعنى كذب واختلق, فهو من هذا الباب. وكما قال فهو أيضا يفيد ما أفاده التكثير من كثرة مقالاتهم الضالة. ثم قال رحمه الله تعالى: وضماني مع ياسين في ثمر شفاء، وضماني مع ياسين في ثمر شفاء. قول الله جل وعلا في هذه السورة: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، كلوا من ثمره. وضماني مع ياسين في ثمر شفاء. وقول الله جل وعلا في سورة ياسين: ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم. وضماني مع ياسين في ثمر شفاء، فالمرموز لهم بشفاء حمزة والكسائي قرأ هذا اللفظ في هذه السورة في موضعيها وفي موضع ياسين بالضم في الحرفين: وضماني مع ياسين في ثمر شفاء. فحمزة والكسائي قرأوا قول الله جل وعلا: انظروا إلى ثمره، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، كلوا من ثمره، كلوا من ثموره. ليأكلوا من ثمره، ليأكلوا من ثمره. فضماني ضم الثاء والميم في هذا اللفظ في هذين الموضعين في هذه السورة في الأنعام وفي موضع ياسين كما قال الناظر رحمه الله تعالى: وضماني مع ياسين في ثمر شفاء. والباقون يقرؤون بفتح انظروا إلى ثمره، كلوا من ثمره، ليأكلوا من ثمره. فإذا هما قراءتان، قرأ كما قال الناظم: وضماني مع ياسين في ثمر شفاء، فقراءة حمزة والكسائي بضم الثاء والميم في الأشواط الثلاثة، وباقي القراء يقرؤون بفتحهما: كلوا من ثمره، انظروا إلى ثمره، ليأكلوا من ثمره. وتوجيه هذه القراءة في أن لفظ ثمر مأخوذ جعله جمع ثمرة، ثمره جمع ثمرة، كخشب وخشب، ثمر كخشب وخشب، ثمر وثمر. ويجوز أن يكون جمع ثمار كحمار وحمر، كحمار وحمر. ومن قرأ بفتح جعلوه جمع ثمرة كبقرة وبقر، كبقرة وبقر، ثمره كبقرة وبقر. فإذا إنما هو تصريف لهذا الشعر، وقد ورد في لغة العربي فهما لغتان فيه، فهما لغتان فيه. وضماني مع ياسين في ثمر شفا، ودارست حق مده ولقد حلا، وحرك وسكن كافيا. قال الناظم رحمه: ودارست حق مده ولقد حلا، وحرك وسكن كافيا. قول الله جل وعلا في هذا اللفظ: وليقولوا درست، الناظم هنا قال: ودارست حق مده. فابن كثير وابو عمرو رحمهم الله قرأ هذا اللفظ: وليقولوا دارست. فالنظم تلفظ بالقراءة: وليقولوا دارست بالمد، أي بإثبات الألف بعد الدال، فيتكون قراءة غيرهم بالقصر: وليقولوا دارست. فابن كثير وابو عمرو قرأوا دارست، كان السين وفتح التاء مع الألف، وليقولوا دارست. وقرأ غيرهم بحذف هذه الألف: وليقولوا دارست. وقرأ ابن عامر بتحريك السين، وهذا معنى قوله: وحرك وسكن، وليقولوا دارست. هذا من قول الناظم. وحرك وسكن كافيا. وقال ابن عامر بتحريك السين وفتح التاء. ابن عامر بتحريك السين بفتح واسكان التاء درست. فتح السين وتحريك واسكان التاء. وليقولوا درست. فتح السين واسكان التاء. وحرك وسكن. حرك وسكن. حرك السين والتحريك إذا أطلق يراد بالفتح. وحيث جاء التحريك غير مقيد هو الفتح. فقوله وحرك وسكن. حرك السين أي بفتحها. واسكن التاء بإسكانها. وليقولوا درست. فهذه قراءة ابن عامر. إذن قال ابن عامر بتحريك السين وتسكين التاء. فتكون قراءة غيري بسكون السين وفتح التاء. وليقولوا درست. وليقولوا درست. إذن هي فيها ثلاث قراءات. فنافع والكوفيون يقرؤون بحذف الألف بعد الدال مع إسكان السين وفتح التاء. وليقولوا درست. هذه قراءة نافع وهذه الكوفة. نافع والكوفة يقرؤون وليقولوا درست. وابن كثير وابو عمرو يقرأني بألف بعد الدال مع اسكان السين فتح التاء وليقول دارست. يقول دارست ابن كثير وابو عمرو يقرأني بألف مع اسكان السين فتح التاء دارست. وابن عامر يقرأ بلا ألف مع فتح السين وسكون التاء وليقول دارست. وليقول دارست. فهذه ثلاث قراءات في هذا اللفظ. توجيه هذه القراءات قوله فمن قرأ بالألف فقرأ ابن كثير أبو عمرو وابن كثير بألف حدث من قرأ بألف أنه حمله على معنى يقولون دارست أهل الكتاب أي دارست أهل الكتاب ودارسوك بما جئت به أي ذاكرتهم وذاكروك. ودل على هذا المعنى دارست لأنه أخذ عنهم وذاكروه وتعلم منهم. دل على هذا المعنى قول الله جل وعلا وأعانه عليه قوم آخرون. وأعانه عليه قوم آخرون. فهذا من المدارسة. دارست. وليقول دارست. ذاكرت أهل الكتاب وذاكروك وتعلمت منهم وعلموك. قال وهذا يشهد له قول الله جل وعلا في مقولتهم وأعانه عليه قوم آخرون أي يقولون أعان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن وذكروه فيه. وهذا كقول المشركين في النبي في القرآن. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. قالوا أساطير الأولين. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصلة. فإذن قوله دارست من المدارسة والمذاكرة من كتب اليهود والنصارى كما قالوا إفكا وزورا وكما قال الكفار في ذلك. وأما من قرأ بإسكان التاء درست أسند الفعل إلى الآية فأخبر عنهم أنهم يقولون عافت وانمحت. درست بمعنى عافت وانمحت ومضت وتقادمت. وظل على ذلك قوله تعالى قالوا أساطير الأولين. درست وانمحت ومضت أي هو شيء قديم قد عفى ومحى رسمه ومحي رسمه. وأما من قرأ درست أضاف الفعل إلى النبي فأخبر عنهم أنهم يقولون درس محمد الكتب كتب الأولين فأتى بهذا القرآن منها. درست تعلمت ودرست كتب الأولين، فما جئت به من كتاب الله جل وعلا إنما أخذته من كتب الأولين درست. فهذا توجيه كل من هذه القراءات الثلاث في هذا اللفظ. ثم قال رحمه الله تعالى واكسر إنها حما صوبه بالخلف در وأوبلا. فقول الله جل وعلا وما يشعركم أنها إذا جاءت، وما يشعركم أنها، واكسر أنها حما صوبه بالخلف. فأشار رحمه الله تعالى إلى قراءة أبي عمرو وصوب شعبة بالخلف ودر ابن كثير، يعني ابن كثير وأبو عمرو وشعبة بخلف عنه، وإنما وزع الأسماء من باب النظم. واكسر إنها حما صوبه بالخلف در، ففرق ابن كثير وأبي عمرو وجعل بينهما شعبة من باب الوزن والنظم، فابن كثير وأبو عمرو والشعبة بخلف عنه قرأ بكسر هذه الهمزة قول الله جل وعلا وما يشعركم إنها إذا جاءت، وما يشعركم إنها إذا جاءت. وباقي القراء يقرؤون وما يشعركم أنها بالفتح، وما يشعركم أنها إذا جاءت. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ بفتح الهمزة جعلها بمنزلة لعل، لعل. وفي لغة العربي أن لعل تأتي بمعنى أن، قالوا حكى العرب إيت السوق أنك تشتري لنا شيئا لعلك، تقول العرب، قال الخليل حكي عن العربي إيت السوق أنك تشتري لنا شيئا، بمعنى أي لعلك. وأما من قرأ بالكسر عاد الاستئناف، فالهمزة في همزة إن عند البدء بها تكسر إن. ثم قال رحمه الله تعالى وخاطب فيها يؤمنون كما فشاء وصحبة كفء في الشريعة والصلاة. وخاطب فيها يؤمنون كما فشاء وصحبة كفء في الشريعة، قول الله جل وعلا إذا جاءت لا يؤمنون، وخاطب فيها يؤمنون كما فشاء. في هذه السورة فيها أي في الأنعام، فقرأ ابن عامر وحمزة قول الله جل وعلا إذا جاءت لا تؤمنون، وخاطب فيها أي في سورة الأنعام قول الله جل وعلا إذا جاءت لا تؤمنون. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون بخطاب. وقرأ باقي القراء وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بالغيب. فإذا كما فشى ابن عامر وحمزة قرأ قول الله جل وعلا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون، وخاطب فيها في هذه السورة. وباقي القراء قرأوا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بالغيبة. ثم قال وصحبة كفء في الشريعة والصلاة. وصحبة كفء في الشريعة صحبة بين رحمه الله تعالى أن المروز لهم بالصحبة وكفر من عامر شعبة حمزة والكسائي قرأ موضع الشريعة بالخطاب بالخطاب في قول الله جل وعلا فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون. موضع الشريعة الجافية يعني في سورة الجافية. فقرأ المربوطهم بالصحبة كفر بن عامر شعبة حمزة الكسائي قرأوا قول الله جل وعلا فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون تؤمنون بالخطاب. وباقي القراء جميعا قرأوا فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون على الغيبة بالياء. وهذا معنى قول الناظم وخاطب فيها في هذه السورة يؤمنون كما فشاء. وصحبة كفئ في الشريعة في موضع الشورة في موضع الشريعة وهي سورة الجاثية بالخطاب وغيرهم قرأ بالغيبة. فتوجيه هذه القراءة فمن قرأ بالتاء على الخروج من الغيبة إلى الخطاب والمراد بالقوم الذين اقترحوا والمراد به القوم الذين اقترحوا الآية فقد طلبوا آيات تعجيزا للنبي صلى الله عليه وسلم لعلها إذا جاءتكم الآية التي اقترحتموها لا تؤمنون. فلو جاءتكم هذه ما طلبتم لا تؤمنون. فإذا من قرأ بالخطاب خرج من الغيبة إلى الخطاب على معنى أن هذه الآية لو جاءتكم كما طلبتم فإنكم لا تؤمنون لأن طلبكم إنما هو من باب التعنت. ومن قرأ بالياء رده على لفظ غيبة المتقدم في قوله وأقسموا بالله فجرى لفظ يؤمنون على الغيبة قبله وأقسموا بالله فهذا في الغيبة لا يؤمنون مطابق لما تقدم. وأيضا فإن بعده لفظ غيبة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فهذا كل لفظ غيبة فناسبه أيضا لفظ الغيبة في قوله إلا في قوله تعالى يؤمنون بالغيبة. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا وكسر وفتح ضم في قبل حما ظهيرا وللكوفي في الكهف والصلة. بيّن الناظم رحمه الله تعالى مذاهب القراء في قوله تعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنون وكسر وفتح ضم في قبل حما ظهيرا. فقرأ ابن كثير وابو عمرو والكوفيون قول الله جل وعلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا بضم كسر القاف وضم فتح الباء قبلا حشرنا عليهم كل شيء قبلا بضم كسر القاف وضم فتح الباء. إذا تكون قراءة من بقي نافع بن عامر بكسر القاف وفتح الباء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا فهما قراءتان قبلا وقبلا. فقول الناظم رحمه الله تعالى وكسر وفتح ضم في قبلا حما ظهيرا حما ظهيرا أبو عمرو وظهير رمز لابن كثير وأهل الكوفة. فابن كثير وأبو عمرو وأهل الكوفة قرأوا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنون. باقي القراء بقي نافع بن عامر قرأ وحشرنا عليهم كل شيء قبالا قبالا بكسر القاف وفتح الباء ما كانوا ليؤمنون. فتوجيه هذه القراءة فحجة من قرأ بضم أنه جعله من قبيل كرغيف ورغف، قبلا كرغف، فالمعنى حشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا أي صفا صفا، أي لو عاينوا ذلك ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وأما من قرأ بكسر قبالا جعله بمعنى المواجهة والمعاينة، أي لو عاينوا، أي وحشرنا عليهم كل شيء يواجهونهم ويعاينهم ما آمنوا إلا أن يشاء الله، فقبلا من المقابلة وجها لوجه، وحشرنا عليهم ذلك وعاينوه ما آمنوا إلا أن يشاء الله. قال رحمه الله تعالى: وللكوفي في الكهف والصلة. هذا اللفظ أيضا ورد في سورة الكهف، وللكوفي، أهل الكوفة في موضع الكهف بالضم، أيضا بضم الحرفين، أو يأتيهم العذاب قبولا، أو يأتيهم العذاب قبولا، لا لمن؟ قال لأهل الكوفة فقط، لأهل الكوفة. وللكوفي في الكهف، فعطفه على القراءة بالضم وكسر وفتح ضم في قبل الحمى أيضا، وكسر وفتح ضم، أو يأتيهم العذاب قبولا، ولكنه لأهل الكوفة فقط، فقط أهل الكوفة. أو يأتيهم العذاب قبولا. وباقي القراء نافع وابن كثير وأبو عمرو بن عامر قبالا في موضع الكهف، نافع وابن عامر، نافع وابن كثير وأبو عمرو بن عامر قرأوا: أو يأتيهم العذاب قبالا، وتوجيهها كما تقدم في سابقتها. ثم قال رحمه الله تعالى: وقل كلمات دون ما ألف ثوى، وفي يونس والطول حاميه ظللا. قول الله جل وعلا: كذلك حقت كلمة ربك، وقل كلمات دون ما ألف ثوى، فقرأ المرموز لهم بثوى وهم الكوفة هذا اللفظ: كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك كلاهما في يونس، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا في سورة غافر بغير ألف، بغير ألف. وقل كلمات دون ما ألف ثوى، أي بلا ألف بلا مد، لأهل الكوفة، الكوفة عاصم وحمزة والكسائي قرأوا لفظ قول الله جل وعلا: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، كلاهما في سورة يونس، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا في سورة غافر. هذه موضع بحذف الألف منها كلمة، باقي القراء قرأوا بالألف: كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك، كذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا بالألف. هذا معنى قول الناظم: وقل كلمات دون ما ألف ثوى، وفي يونس والطول حاميه ظللا، وفي يونس والطول حاميه ظللا، وهم أبو عمرو وابن كثير وأهل الكوفة. فإذا قرأ أبو عمرو وابن كثير الكوفيون: كذلك حقت كلمة ربك، في هذه موضع الثلاثة، وفي موضع غافر: وكذلك حقت كلمة ربك على كفروا. والباقون وهم نافع وابن عامر بإثبات الألف في المواضع الثلاثة: كلمات ربك في المواضع الثلاثة، توجيه هذه القراءة. فمن قرأ بالتوحيد جمعوا حجة من جمع أي قرأ كلمات هو ما جاء من عند الله من وعد ووعيد وثواب وعقاب. حقت كلمات ربك فجمع بهذا الاعتبار ما جاء من وعد ووعيد وثواب وعقاب، هذه كلمات، فجمع الكلمات لكثرة ذلك. وقد أجمعوا على الجمع في قوله تعالى لا تبديل لكلمات الله، فهناك في اللفظ في آية أخرى لا تبديل لكلمات الله لا خلاف فيها، لا مبدل لكلمات الله أيضا لا خلاف فيها في الجمع. فإذا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات كذلك، فهناك الألفاظ جاءت بالجمع كلمات، فناسب كذلك أن تجمع هذه هذا اللفظ بهذا الاعتبار. وأيضا ما ورد من آيات أخرى ورد فيها لفظ الجمع. وأما من قرأ بالإفراد فمن قرأ بالإفراد قال قد ورد قول الله جل وعلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، تمت كلمة ربك، وألزمهم كلمة التقوى بالإفراد. وقال بعض المفسرين إن المراد بها كلمة لا إله إلا الله، فإذا قد ورد لفظ كلمة بالإفراد لا بالجمع، فناسب كذلك فمن قرأ بهذا ناسب عطفا على ذلك ومشابهة لذلك، فقد ورد فمن جمع فله نظائر ومن أفرد فله نظائر كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وشدد حفص منزل وابن عامر وحرم فتح الضم والكسر إذ على، وشدد حفص منزل وابن عامر، قول الله جل وعلا أنه منزل من ربك، فقرأ حفص بن عامر بتشديد أنه منزل من ربك، والباقون أنه منزل من ربك بالتخفيف، فهما قراءتان. وشدد حفص قرأ حفص قول الله جل وعلا حفص بن عامر أنه منزل بتشديد أنه منزل من ربك، ومن قرأ بتشديد على أنه من نزل المضعف، وباقون قرأوا منزل من ربك، منزل من ربك من أنزل، فمن قرأ بالتخفيف من أنزل، ومن قرأ بالتشديد من نزل، من نزل. إذن قول الناظم وشدد حفص منزل وابن عامر، فحفص بن عامر قرأ قول الله جل وعلا أنه منزل من ربك، باقي القراء قرأوا أنه منزل من ربك، وتوجيه أن من قرأ بالتشديد أنه من نزل المضعف، ومن قرأ بالتخفيف من أنزل المخفف. ثم قال رحمه الله تعالى وحرم فتح الضم والكسر إذ على وفصل إذ ثنى، إذ ثنى وحرم فتح الضم والكسر إذ على، قول الله جل وعلا في هذا اللفظ فصل لكم ما حرم عليكم، وحرم فتح الضم والكسر، فتح الضم والكسر إذ على، فقرأ نافع وحفص ما حرم عليكم، قرأ نافع وحفص ما حرم، فتح الحاء والراء ما حرم عليكم، فتح الضم والكسر على، فتكون قراءة غيرهم بضم الحاء وكسر الراء ما حرم عليكم، فنافع وحفص قرأ ما حرم فتح الحاء والراء، باقي القراء قرأوا ما حرم عليكم بضم الحاء وكسر الراء. ثم قال رحمه الله تعالى وفصل إذ فناء. إذ فناء فالمروز له بإذ فناء وهو نافع وأهل الكوفة عطفه على الفتح كذلك. وقد فصل فتح الفاء والصاد وفصل إذ فناء فعطفه على الفتح فنافع وأهل الكوفة قرأوا فصل فتح الفاء والصاد فصل والباقون يقرأوا فصل فصل فتكون قراءة بضم الفاء وكسر الصاد. فيتحصل من ذلك أن نافع وحفص يقرؤون فتح الفاء والصاد وقد فصل لكم ما حرم عليكم فتح في الكل وقد فصل لكم ما حرم عليكم فصل الفتح وحرم أي بفتح فيهما. فنافع وحفص قرأ في اللفظين بفتح فيهما وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وشعبة وحمزة وكسائي يقرؤون فتح الفاء والصاد وقد فصل وضم الحاء وكسر الراء وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم. فإذا شعبة وحمزة وكسائي يقرؤون فتح الفاء والصاد وقد فصل ما وقد فصل لكم ما حرم ما حرم عليكم. وقرأ الباقون وهم ابن كثير وابو عمرو وابن عامر بضم الفاء وكسر الصاد فصل لكم وبضم الحاء وكسر فصل لكم ما حرم عليكم. وابو قرأ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وقد فصل لكم ما حرم عليكم. اذا هذه ثلاث قراءات قد فصل لكم ما حرم عليكم قد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ويؤخذ من هذا أنه لم يقرأ أحد بضم الفاء وكسر الصاد وفتح الحاء والراء وقد فصل لكم ما حرم. فلم يقرأ أحد وقد فصل لكم ما حرم فصل لكم ما حرم نعم. أما وقد فصل لكم أما قوله بضم الفاء فصل وحرم لا لا ضمهما معا. أما أن تفتح الأول وأما تضم الأول تفتح الثاني لا. ما يؤخذ عن هذا أن لم يقرأ قارن بضم الفاء وكسر الصاد وفتح الحاء والراء فصل حرم لا. هذه قراءة وإن قد تلي تقدر لكنها قد تكون شاذة إن وردت فهي شاذة. إذن فهذه ثلاث قراءات في هذا اللفظ. فحجة من قرأ وقد فصل لكم بالفتح فمن فتح أضاف الفعل فعلين إلى الله وقد فصل لكم ما حرم أي الله جل وعلا قد فصل لكم ما حرم عليكم. يتقدم بذكر اسم الله جل وعلا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم أي الله جل وعلا قد فصل لكم وبين لكم ما حرم عليكم. وقد جاء قول الله جل وعلا ما حرم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فإذا فمن فتح فقد رده إلى الله جل وعلا. وأما من قرأ بالضم فحمد الفعلين على بناء المفعول فصل وحرم بناه للمفعول. فإذا فمن بناه للفاعل أعاده إلى الله جل وعلا ومن بناه للمفعول بالضم بناه للمفعول. فقوله إذن قول الله جل وعلا قول الله جل وعلا في هذا اللفظ وحرم فتح الضم وكسر على وفصل إيثنا هذا ما فيه من قراءات في هذا اللفظ. قال رحمه الله تعالى بعد هذا يضلون ضم مع يضل الذي في يونس ثابتا ولا قول الله جل وعلا وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم. فقول الناظم رحمه الله تعالى يضلون ضم مع يضل الذي في يونس ثابتا ولا. فقرأ الكوفيون وهم مربوزا بثابت وإن كثيرا ليضلون بضم الياء وإن كثيرا ليضلون بضم الياء. وقول الله جل وعلا هناك في سورة يونس ربنا ليضلوا عن سبيلك, ربنا ليضلوا عن سبيلك, وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى يضلون ضم مع يضل الذي في يونس. يضلون هنا في هذه السورة والموضع الذي في سورة يونس, فقرأه مربوزه بثابت بضم الياء. فإذا قرأ قول الله جل وعلا وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم وقول الله جل وعلا ليضلوا عن سبيلك بضم الياء ما المفعول والباقون بالفتح وإن كثيرا ليضلون وقول الله جل وعلا ربنا ليضلوا عن سبيلك فنصب في هذين الفعلين. فتوجيه هذه القراءة وإن كثيرا ليضلون فحجة من فتحها في جميع أنه جعله فعلا ثلاثيا يقال ضل, إن كثيرا ليضلون من ضل, وإن كثيرا ليضلون من ضل الثلاثي يقال ضل فلان يضل في نفسه. ومن ضم ليضلوا فجعله فعلا من الرباعي من أضل متعديا إلى مفعول, والمعنى ليضل الناس فهو من أضل, وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وضم كفاح الصين يضل وضم مع يضل الذي في يونس ثابتا ولا, وهذا توجيهها. ثم قال رحمه الله تعالى رسالاتي فرد وأفتح دون علة وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأن ينفعنا بما علمنا منه لعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.